شفيع في السما بعد نياحتك اذكر ما تملي في صلواتك يا بابا كيرلس يا حبيبنا يا بابا كيرلس يا حبيبنا يا بابا كيرلس يا حبيبنا يا شفيع وبركه كنيستنا صلواتك بنتها النبي يدك فاذكرنا تملي في صلواتك يا بابا كيرلس يا حبيبنا يا بابا كيرلس يا حبيبنا كيرلس يا حبيبنا بابا كيرلس يا حبيبنا يا شفيع وبركة كنيستنا صلواتك عنا تحرسنا وحب ساكن في قلوبنا فاذكرنا تملي صلواتك يا بابا كيرلس يا حبيبنا يا بابا كيرلس حياتك كلها بيت المسيحيين بثقتنا أنت لنا معين فاذكرنا تملك صلواتك يا بابا كيرلس يا حبيبنا يا بابا كيرلس يا حبيبنا.